بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الآية الأخيرة مما استمعنا إليه في تلاوة القارئ الكريم فيها بيان لعظمة الرب سبحانه وتعالى بذكر علوه على عباده وقهره لمخلوقاته، وأن جميع الخلق طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، عليم بأحوالهم، خبير بأمورهم، حكيم يضع الأمور مواضعها. وهي آية ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في جملة أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى مثبتة لعلو الله على خلقه، وهو القاهر فوق عباده. ونظيرها قول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، ففيها إثبات الفوقية. ونظيرها أيضا ما جاء في الحديث في قصة زينب رضي الله عنها، حيث قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والفوقية علو، ولهذا كانت هذه الآية من دلائل علو الله تبارك وتعالى على خلقه، علوا يليق بجلاله وكماله. ومع هذا العلو العظيم فهو قاهر جل في علاه، وجميع المخلوقات طوع تدبير الرب وتسخيره سبحانه وتعالى، فهو قاهر لعباده، أمره نافذ فيهم أجمعين، فما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الحال التي يشاء سبحانه وتعالى، فقضاؤه نافذ ومشيئته نافذة، وقدرته تبارك وتعالى شاملة، ولا يعجزه جل في علاه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا ينبغي أن يعلم أن معرفة الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف تثمر في العبد عبودية عظيمة من كمال الذل وعظيم الخضوع لله تبارك وتعالى، وحسن التوكل عليه والفزع إليه تبارك وتعالى في الملمات والشدائد والكروبات، فإنه وحده سبحانه وتعالى الذي بيده نجاة المرء وسلامته وعافيته. ومن صدق في إيمانه بالله وحسن توكله عليه جل في علاه، لو كادت السماوات لهذا العبد والأرض ومن فيهما لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، فهو القاهر سبحانه وتعالى فوق عباده، لا يخرج أحد منهم عن مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وأيضا يستفاد من هذا السياق الكريم ومن نظائره في كتاب الله سبحانه وتعالى أن معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة التي هي على النهج القويم نهج أهل السنة والجماعة تكسب العبد صلاحا في عمله بخلاف المناهج القائمة على التحريف والتعطيل لهذه النصوص، فإن في طرائقهم مضرة عظيمة على العبد ليس في عقيدته فحسب بل حتى في سلوكه وعبادته وتقربه لله جل في علاه. فوجب على كل مسلم أن يعنى بصلاح عقيدته واستقامة إيمانه وحسن معرفته بربه تبارك وتعالى المعرفة الصحيحة التي هي في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحسب فهم السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن من بعد الصحابة سيوجد في الأمة افتراقا كثيرا وفرقا متعددة وأهواء متباينة وعقائد مختلفة، وأخبر في الوقت نفسه عليه الصلاة والسلام أنه لا خير ولا نجاة إلا بلزوم النهج الذي كان عليه الصحب الكرام ومن اتبعهم بإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في الحديث الآخر: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا لا يصلح الناس في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسائر شؤونهم إلا بما صلح به أول هذه الأمة، وهو حسن الاتباع وتمام الائتساء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.